جماعة المسافرين إذا نزلوا في مسجد قبيل صلاة العصر فصلوا الظهر فأذن مؤذن المسجد لصلاة العصر، هل لهم أن يصلوا العصر بمفردهم أم ينتظروا الجماعة الكبرى؟ الذين ارتضوا به أن ينتظروا الجماعة الكبرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما رأى رجلا خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فنصحهم أن ينتظروا أن يصلوا الصلاة مع الإمام ومع الجماعة والله المستعان.